الحمد لله أولا وآخرا، باطنا وظاهرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره، ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني، تحدثنا في الخطبة الماضية، تحدثنا عن هذه المأساة الكارثية التي تجري في حق إخواننا في حلب، وكيف هم النصيريون الكفرة والصفويون الاثنى عشرية وحلفاؤهم من رافضة العراق ولبنان، كيف هم لا يرقبون في مؤمن سني إلا ولا ذمة. لقد أسفرت الأحداث عما يحملونه من حقد وعداء كبير لأهل السنة، كان قبل ذلك مخفيا، حقد جعلهم يمارسون من أبشع صور الإجرام، ما أظن أن اليهود لم يفعلوا مثلها، وإنهم سيكررون ذلك في أي بلد يتمكنون فيه ويسودون. إخواني الكرام، الأمر ليس بمفاجأة عند الذين بصرهم الله تبارك وتعالى ببصيرة العلم. الخطر الصفوي ليس بجديد، الخطر الصفوي على الأمة ليس بجديد. هذا الخط المنحرف خط خطير منذ أن تأسس، هو لم يزل يطعن في ظهر الأمة في مراحل مختلفة من التاريخ. والغريب أن أهل السنة قبل سنوات قلائل كان يكثر فيهم الانخداع بشعاراتهم الزائفة وممانعاتهم الخادعة، حتى بات بعضهم من المتحمسين للتقريب ومن الذين يرون النصيرية أقوياء في وجه الأعداء. كان البعض يقول هذا رغم كل ما كان يقوله أهل العلم من خطرهم والأبحاث الصادقة مما سيأتي من ضررهم، وأن الكذب والتدليس هو دينهم، وأن التاريخ يمتلئ بصفحات تثبت أنه لا أمان لهم ولا عهد ولا ذمة. نعم، إن في كلام علماء الإسلام قديما وحديثا كثيراً من التحذيرات من هذا الخط المنحرف، وإن تاريخ الإسلام كما أسلفنا مليء بالجراح التي تلوثت بها خناجر القوم وهي تمارس الغدر في حق الأمة، وهي تتحالف أيضاً مع العدو الخارجي كلما سنحت لها فرصة ليسطو عليها هذا العدو ويستبيح بيضته. في صفحات التاريخ خطر مبكر تجسد في شخص عبد الله بن سبأ، كان من يهود صنعاء، ثم أظهر إسلامه وأخذ يتنقل بين البلدان مدعياً أن علياً رضي الله عنه أحق بالخلافة من عثمان. لقد تبنى عقائد باطلة كانت للمسلمين صادمة، وكانت هي التأسيس لهذا الخط العقدي المنحرف، فهو أول من نادى بولاية علي رضي الله عنه، وبأن لكل نبي وصيا، وأن وصي الأمة هو علي، وهو أيضا أول من أظهر الطعن والشتم في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل وفي حق جمع من الصحابة، وهو أيضا أول من أظهر الطعن في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. كان يعمل بدهاء لشق صف المسلمين وإثارة الفتنة فيهم، حتى عده العديد من المؤرخين مشعل الثورة على عثمان رضي الله عنه والسبب في وقوع معركة الجمل. أيها الأحبة، وفي صفحات التاريخ ما أجرمت به القرامطة الباطنيون مما لم يحصل مثله في التاريخ. أتدرون أنهم حاولوا هدم الكعبة؟ أتدرون أنهم اقتلعوا منها حجرها الأسود في عام 317 من الهجرة واحتبسوه عندهم لأكثر من 20 سنة؟ ولقد تقصدوا قتل العلماء وأهل الحديث في مكة. كان من هؤلاء الحافظ الكبير ابن عمار المعروف بالشهيد، قتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة. لقد منعوا الناس من الحج حتى مضت سنوات متطاولة لم يحج فيها أحد من أهل العراق وخراسان، وفي بعض الأزمنة وصل الأمر إلى أنه لا يكاد يحج في تلك الأعوام أحد بسبب مكرهم وبسبب وقوفهم إزاء قوافل الحجيج، حتى طهر الله تعالى الحرم من سطوة العبيدية في عام 463 للهجرة. في صفحات التاريخ أيضاً وصف رهيب لوحشية العدو المعتدي على بغداد وأهلها. كان ذلك في أحداث سقوط الخلافة العباسية على يد التتار عام 656. هل تعرفون أيها الكرام كيف استطاع التتار أن يفعلوا ذلك؟ لقد كان الخائن ابن العلقمي يعمل بدهاء خفي قبل سقوط بغداد لسنوات متتاليات. كان رافضياً خبيثاً وزيراً للخليفة العباسي المستعصم بالله. قال الحافظ المؤرخ ابن كثير: كان رافضياً خبيثاً رديء الطوية على الإسلام وأهله، عمل على تقليل وتسريح الجيش العباسي، فبعد أن كان الجيش أكثر من 100,000 فيهم الأمراء والشجعان الكواسر، أضحى بسعي ابن العلقبي هزيلاً عداده أقل من 10,000. كاتب التتار وأطمعهم في البلاد وأعلمهم بحقيقة الحال وضعف الرجال، سهل عليهم ما يقصدون. كل ذلك كما يقول ابن كثير طمعاً منه في أن يزيل السنة بالكلية وأن يظهر الرافضة ويقيم خليفة من العبيديين وأن يبيد العلماء والمفتين. في صفحات التاريخ أيضاً أيها الكرام، في صفحات التاريخ ما يحكي كيف كان القوم عبر دولتهم الفاطمية كيف كانوا يعملون مع الصليبيين ضد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهو يواصل جهده في مشروع تحرير بيت المقدس وبلاد الشام. لقد حاولوا اغتياله أكثر من مرة، ليس له جرم عندهم إلا أنه قائد قوي كان يسعى لصالح أمته، يلم شعثها، يوحد صفها، يقف في وجه عدوها الصليبي الذي جثم على أراضيها ومقدساتها. في صفحات التاريخ أيضاً أنه لما دخل التتار دمشق، وإن كانوا زالوا عنها سريعاً في عام 658 للهجرة، إلا أنهم وحلفاؤهم النصارى، أي التتار والنصارى والرافضة معهم كما تذكر كتب التاريخ، كانوا قد شنعوا بأهل السنة واستباحوا حرماتهم وما أشبه الليلة بالبارحة. وفي حقبة الدولة العثمانية كانت الدولة الصفوية هي الخطر الأكبر الذي يتهددها ويتهدد بلاد المسلمين عرباً وعجماً. تذكر كتب التاريخ أنه لما ضاق الأمر بالمسلمين في الأندلس واشتد عليهم الاضطهاد، توجه السلطان القانوني بجيش عظيم لإنقاذ الأندلس، فمضى بجيشه حتى وصل إلى فيينا وحاصرها في عام 937. يقول المؤرخ محمد فريد بيك: وقد حصل في أثناء اشتغال السلطان بالمحاربة أن اضطربت الأمور على حدود إيران، وكان إسماعيل الصفوي وهو مؤسس الدولة الصفوية الرافضية كان قد توجه بجيش كثيث إلى بغداد فدخلها، فتك بأهلها وأهان علماءها، خرب مساجدها وجعلها إسطبلات لخيله، فاضطر السلطان القانوني إلى الرجوع لمحاربة هؤلاء وتأديبهم. ثم لما كرر العثمانيون تحركهم في أوروبا ليصلوا إلى الأندلس لتحريرها، قال محمد فريد بيك: انتهز الشاه الصفوي عباس تغلغل العثمانيين في أوروبا، فزحف مرة أخرى نحو بغداد، فاضطر العثمانيون أيضاً أن يرجعوا مرة أخرى لإنقاذ بغداد. وإنه لا أدل على التقارب الصفوي الصليبي في ذلك العهد من تلك الرسالة التي أرسلها البوكيرك قائد الجيوش البرتغالية، قائد الجيوش البرتغالية أرسلها إلى الشاه إسماعيل الصفوي، فبعد مقدمة رسالته قال له: وأعرض عليك الأسطول والجند والأسلحة لاستخدامها ضد قلاع الترك في الهند، وإن أردت أن تنقض على بلاد العرب أو تهاجم مكة فستجدني بجانبك في البحر الأحمر أمام جدة أو في عدن أو في البحرين أو في البحرين أو القطيف أو البصرة، وسيجدني الشاه بجانبه على امتداد الساحل الفارسي، وسأنفذ له كل ما يريد. أترك لكم التعليق أيها الكرام. وفي عهد الاستعمار استطاع المحتلون أن يستفيدوا من التحالف مع بعض طوائف القوم، وحصل من جراء ذلك ما يطول سرده. لقد كان للباطنية دوراً خطيراً في تمكن الاستعمار في بلاد المسلمين. إنه ملف يستحق أن يطالعه الباحثون والمهتمون ليعرفوا كيف هو التحالف الصليبي مع هذه الطوائف، كيف هو قديم وفاعل وخطير، ولكننا أمة لا تقرأ. لقد هلك الطاغية البوكيرك، وانهزم الشاه إسماعيل الصفوي أمام السلطان سليم الأول، ثم بعد ذلك اهتم العثمانيون بالحرمين وشددوا الحراسة عليها، وضعت الحاميات القوية برًا وبحرًا في جدة والشام والعراق واليمن، كل ذلك لتحمى هذه البلاد، بلاد الحرمين، ليس فقط من كيد النصارى أو الصليبيين، ولكن أيضًا من كيد هؤلاء المجرمين. كذلك كم حاول هؤلاء قتل قادة وعلماء ودعاء ودعاة كبار من أهل السنة والجماعة، ولا يزالون، حتى إنهم نجحوا في اغتيالات أليمة. مثال ذلك قتلهم للإمام العلامة إحسان إلهي ظهير. قد كان في اجتماع لكبار علماء السنة بباكستان فقتل، وقتل معه أكثر من 50 من العلماء والشيوخ، وكان حدثاً أليماً في تاريخ الأمة الإسلامية. اليوم في إيران يقتل ويشنق في كل عام عشرات من علماء ودعاة أهل السنة هنالك، بعضهم أعلام كبار في مناطقهم، مناطق سنية. وفي العراق تم تصفية العديد من العلماء والخطباء وأئمة المساجد. أما التعذيب الذي يلقاه من يقع في أيديهم أو يقبع في سجونهم فهو مما يفوق الوصف، والله المستعان. إخواني الكرام، وإنه لم يسلم المسلمون من جرمهم حتى في أزمنة قريبة معاصرة وفي أطهر بقاعهم، وفي أطهر بقاعهم، فكم من مرة يستبيحون حرمة مكة المكرمة ومشاعرها المقدسة ورجال أمننا في مواسم الحج. فكانت أحداث الشغب في مكة في عام 1407، وتفجيرات مكة في عام 1409، وأيضاً ما جرى في المعيصم في عام 1410، بل وحتى ما كان من حدث أليم في حج ما قبل العام الماضي. ثم ها هم يستهدفون بلد الله الآمن، يستهدفونه بصاروخ حوثي آثم استطاعت قدراتنا الدفاعية بحمد الله أن تتصدى له. بل إن كل ما يجري في اليمن من دعم صفوي للحوثيين منذ أن بدأوا هو كما يرى العديد من المحليين يستهدف فيما يستهدف محاصرة بلادنا من شمالها وجنوبها وشرقها، ولا ندري حين ذاك مع من سيتحالفون ضدنا، وهم بلا ريب لا تزال أطماعهم تتنامى في الوصول إلى مكة والمدينة، بل هذه ألسنة بعضهم اليوم تصرح بذلك رغم أنهم لا يزالون في مرحلة مبكرة حتى في نظرهم. اللهم يا ربنا رد كيدهم، اللهم يا ربنا رد كيدهم، اللهم انصرنا جنودا سعوديين ومقاومين يمنيين على جندهم وحلفائهم، اللهم احفظ بلادنا من مكرهم، اللهم وحد صفنا على الكتاب والسنة لنكون أقوى في التصدي لخطرهم وخطر حلفائهم، فإنهم لا يريدون بنا خيرا. اللهم شرف هذه البلاد لقيادة حلف سني يحمي أهل السنة في كل مكان، فهم اليوم كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية. اللهم يا ربنا كن لأهل السنة في كل مكان، كن لهم عونا ومعينا ونصيرا وظهيرا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، قلت في الخطبة الماضية بأن الحالة في حلب خطيرة، وأنها ربما تكون على وشك السقوط، وأن ما يفعله السفاحون المجرمون ربما يتعاظم ويتكاثر، لكن الأيام دول والله غالب على أمره. الأحداث التي نعيشها رغم كل ألمها وشناعتها إلا أنها لا تزال توقظ الأمة يوما بعد يوم. لقد تكشفت الأوراق أكثر من أي وقت مضى، عرف المسلمون حقيقة صنف واحد من أعدائهم. يا ليتهم كانوا يسمعون لعلمائهم مبكرا وهم من هؤلاء يحذرون قبل أن يتمكن القوم ويتمددون. نسأل الله تعالى أن تكون هذه الأحداث هي الكي الذي به بداية العافية، حتى لو كان هذا الكي مؤلماً وحارقاً. إخواني الكرام، ولا يزال في أفق الأمة عداوات أخرى خطيرة، فالتيارات العلمانية التغريبية في بلاد المسلمين خطر قائم وخطر قادم. إنها تيارات ولاءاتها خارجية هي لأعداء الإسلام أقرب، قيمها دخيلة، نموذجها مختلف، حساباتها خطيرة، كرهها للدين وأهله ظاهر. واليوم علماؤنا يحذرون من خطر تمكنهم في إعلام المسلمين أو في مواقع النفوذ فيهم، فهل نعي خطرهم مبكراً؟ أو سوف نتفاجأ أيضاً بهم يوماً يظهرون تحالفهم مع أعداء الأمة؟ هؤلاء الأعداء الذين لا يريدون بنا ولا بهويتنا ولا كرامتنا ولا إسلامنا خيراً، بل يريدوننا ذنباً لهم وخدماً لمصالحهم وحماةً لأمن دولة الاحتلال، التي هي أيضاً تتحين الفرصة لتبتلع المزيد من أراضي أمة الإسلام وبلاد المسلمين. ألا فلنستفق سريعاً يا أمة الإسلام. اللهم قيض لأمة الإسلام أمر الرشد، اللهم قيض لأمة الإسلام أمر الرشد، يعز فيه أهل الحق والإيمان، ويذل فيه أهل الباطل والطغيان، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وترفع فيه راية الجهاد الصادقة الصافية البعيدة عن كل غلو، وتقال فيه كلمة الحق لا يخاف قائلها لومة لائم. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح لها أمر دينها ودنياها، اللهم ردها إلى دينك وكتابك وسنة نبيك ردا جميلا، اللهم ردها إلى دينك وكتابك وسنة نبيك ردا جميلا، اللهم أعزها بالإيمان، اللهم ارفع شأنها بالإسلام، اللهم وحد صفها على سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا كل إخواننا المحاصرين في حلب، اللهم أنزل عليهم واسع رحماتك، اللهم أنزل عليهم واسع رحماتك، اللهم فرجا قريبا، اللهم فرجا قريبا، اللهم فرجا قريبا ونصرا عاجلا. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء تغشاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بطائرات الأعداء، اللهم عليك بجحافل الأعداء، اللهم عليك بسائر الأعداء، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أخرج إخواننا من هذه الأزمة سالمين، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصر مجاهديهم، سدد رميتهم وقوي شوكتهم ووحد صفهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين في كل مكان، اللهم عليك بمن بغى عليهم ومن طغى عليهم ومن ظلمهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بكل طاغية جبار، اللهم اقسم ظهره، اللهم اقسم ظهره، وأنت القوي العزيز يا رب العالمين. اللهم يا ربنا آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء. اللهم وفقهم لهداك ولنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من سائر الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.